فعندما نسأله إلى كم أقسام ينقسم الالتفات؟ إلى قسمين: بدني وقلبي. والقلب أضر ويكون بالوساوس، وربما أخرج الشخص عن الصلاة تماما الشيطان. ومن علاج الوساوس والالتفات القلبي الاستعاذة مع النفس، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتكى ذلك. وهكذا أيضا الالتفات البدني مضر بالصلاة، إما أن يكون مضرا بكمالها أو يكون مضرا بأصلها. فإن التفت عن سمت القبلة وخرج عن القبلة تماما أضر هذا الالتفات بالصلاة من أصلها. وإن التفت بعنقه دون بدنه ولم يخرج عن القبلة فهو يضر بكمالها، فينقص أجره أجر صلاته بالتفاته إلا للحاجة كما سيأتي. فإن كان الحاجة فلا يضره. فعندما نسأل عن حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، إلا فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة، ما حاله؟ ضعيف. من فيه؟ علي بن زيد بن جدعان. أحسنت. وهكذا في انقطاع أيضا كما تقدم معنا. بين ابن مسيب وأنس فهو لا يثبت، ويغني عنه ما ذكر، ولكن زيادة فإن كان أو فإن كان ولا بد ففي التطوع هذه لا تثبت من طريق علي بن زيد. وأما النهي عن الالتفات فهو ثابت، فالفريضة والنافلة سواء في كراهة الالتفات. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الالتفات في الصلاة لم يبين المؤلف حكمه، كما قال باب الالتفات في الصلاة ولم يذكر حكمه. غالبا يفعل ذلك الاختلاف، ولكن الحكم من الأحاديث يدل على كراهته، سواء القول بكراهة التحريم أو كراهة التنزيه، فالحكم قد دل عليه الحديث الذي بعد الباب فهو مكروه ولا شك. ولكن هل هذه الكراهة للتحريم أم للتنزيه يأتي. قال رحمه الله: لم يبين المؤلف حكمه، لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع. إجماع الكراهة إجماع. فتحفظ مثل هذه المسائل المختصرة التي يذكرها الحافظ، تحفظ وتجعل حتى في المقدمة حكم الالتفات، وترجع إلى هذا المكان. فهو إجماع على الكراهة منقول، لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة. هذا هو الأقرب، أنه حرام، فهو من الشيطان، وهو ينقص الصلاة ويضعفها وربما أبطلها. فلا شك مثل هذا ما يقال بأنه مكروه فقط، بل هو حرام. وقد جاء النهي عن الالتفات إلى السماء برفع البصر: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا نوع من الالتفات وخروج عن هيئة الصلاة، فمثل هذا لا يقال بأنه مكروه. فالقول بالتحريم أقرب. سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهة الالتفات صريحا على غير شرطه عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. وهذا كافي في التحريم، فإنك تحرم إقبال الله سبحانه وتعالى عليك، وما ينبغي للشخص أن يتسبب في إعراض الله سبحانه وتعالى عنه وعدم إقباله، بل ينبغي أن يبذل الأسباب التي بها يجلب إقبال ربه سبحانه وتعالى عليه. وإذا أقبل الله عليك وفقك سبحانه وتعالى واستجاب دعاءك، وأنت في أمس الحاجة إلى استجابة الدعاء، والصلاة من الدعاء، من دعاء العبادة. فقلنا ما جاء بها على كمالها وتمامها كانت أنفع أكثر للشخص. قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف. ومن حديث الحارث الأشعري نحوه، وزاد: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وهذا نهي وليس ثم صارف، إلا ما سيأتي للحاجة فيبقى التحريم مع عدم الحاجة، والجواز للحاجة. انظر لنا ماذا قال الشيخ عن هذا الحديث الباني: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. صحيح المسند كافي، في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى حديث الحارث الأشعري في الصحيح المسند: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، نهي مع ما ذكر من المؤيدات في إعراض الله سبحانه عن الملتفتين. وهكذا في كون اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة المرء، هذا والله أعلم كاف في القول بالتحريم إلا للحاجة، فتنتفي الكراهة من أصلها. قال رحمه الله: من حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد نحوه وزاد: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأخرج الأول أيضا أبو داود النسائي، والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله، الذي يظهر أنه إذا استدبر بالعنق فلا يخرجه عن كونه مصليا، فيكره في حقه كراهة التنزيه ولا يصل إلى ما ذكر، أو قصي يكره في حقه كراهة التحريم ولا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته إلا بالاستدبار للقبلة، إذا استدبر كليا القبلة بطل صلاته، أما مجرد التفات عنق فالذي يظهر أنه لا زال في سمت القبلة في جسده كله إلا العنق، والذي يبطل الصلاة هو الاستدبار للقبلة كليا والانحراف عنها عن سمتها فيما يجب فيه الاستقبال. وأما الصلاة المسايفة وغير ذلك وصلاة الخوف، فربما أحيانا الشخص ربما يستقبل غير القبلة فيها. ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. وقال رحمه الله: قوله واختناس أي اختطاف بسرعة، ووقع في النهاية، والاختناس افتعال من الخلسة، وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة. انظروا لنا الخلسة والخلسة بالكسر أم بالضم أم بالفتح، وهو افتعال من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة، وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير غلبة، أو المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة. هذا فرق بين المختلس وبين الناهب. الناهب يأخذ بقوة وله بالي، يأخذ يمشي، وذاك يأخذ ويهرب. المختلس يخطف من غير غلبة ويهرب، هذا يقال له مختلس. وأما الناهب يأخذ وأنت ما تستطيع تحرك ولا حراك لك، وإذا تحركت الله يستر عليك، فهذا ناهب يأخذ بقوة ولا يهرب. قال: المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة، والسارق يأخذ بخفية. هؤلاء ثلاثة: مختلس وناهب وسارق، فالفروق بينهما ما ذكر. المختلس يأخذ من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة، يأخذ وصاحب الشأن ينظر إليه ويهرب. والناهب يأخذ بقوة وبسطو وجبروت ولا يبالي ويذهب. والسارق يأخذ خفية ومن حرز، يأخذ خفية ومن حرز ومن غير انتباه من المالك، مالك وربما ما يراه ويأخذ بخفية ويمشي، ويكون هذا المأخوذ من حرز، ويكون له نصاب ربع دينار، فإذا أخذ ربع دينار وأخذها من حرص فإنه سارق، وأخذها خفية فإنه سارق تقطع يده، وأما الناهب فلا تقطع يده وله حكم آخر يعزره ولي الأمر بما يرى. والمختلس أيضا كذلك، فليس بسارق فلا تقطع يده، فالذي تقطع يده هو السارق الذي يأخذ الشيء خفية ومن حرز وبنصاب، ومن حرز وبنصاب، أن يبلغ المأخوذ نصابا ربع دينار. والدينار 4 جرام وربع على ما قدره بعض أهل العلم أنه 4 جرام وربع، فربع الدينار سيكون ربع 4 جرام، هذه ربع جرام وربع الربع، ربع جرام وربع الربع. فيسأل هؤلاء الصاغة بكم ربع الدينار وربع الربع، لأن الدرهم أو الدينار هو 4 جرام، 4 جرامات وربع، فيكون جرام واحد هذا نصاب مع ربع الربع، فالجرام وربع الربع نصاب لأن الدينار 4 جرامات. فمن سرق جراما جراما وربع الربع فتقطع يده، والله المستعان، من حرص فصاعدا طبعا، أو 3 دينار ما هو قيمة ما ذكر، قيمة ربع دينار 3 دراهم قصدي، قيمة الربع دينار، فإذا سرق 3 دراهم أو سرق ربع دينار تقطع يده. والآن ملايين تسرق ولا أحد يقطع فيها اليد غير السجن والتعزير، هذا حد ما يصلح التعزير، التعزير فيما لم يأتي فيه حد، وأما ما جاء فيه حد فلا يصلح التعزير، فالمختلس ما نعلم فيه حدا فينظر لي الأمر في التعزير فيه. وهكذا الناهب، الناهب هذا الذي بقوته وقهره هذا ما جاء فيه حد، وينظر إيش الذي يصلح له من باب التعزير، وأما السارق فقد جاء الحد فيه فما يصلح التعزير. قال: والسارق يأخذ في خفية، فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. سبحان الله، فلما كان الشيطان يشغل قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء من شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس الذي يأخذ الشيء ويهرب. وقال ابن بزيزة: وضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى. وقال الطيبي: سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لقبح تلك الفعلة بالمختلس، كأنه المختلس نفسه هذا فاعل بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. فإذا المختلس على هذا بقبح تلك الفعلة بهذا المختلس الذي اختلس من صلاته بسبب الالتفات، فهو اسم مفعول لقبح تلك الفعلة بالمختلس، مختلس منه الشيء، فالشيطان استغل هذا ومترصد به فهو مختلس والشيطان مختلس. قال: قوله يختلس كذا الأكثر بحذف المفعول، وللكشميهني يختلسه، وهو رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري، قيل الحكمة في وجود في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، وشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. ثم أورد المصنف حديث عائشة قرأناه أمس، حاصل هذه فوائد زيادة على ما تقدم في معنى الاختلاس وسبب تسميته بالاختلاس، وهكذا أيضا ما ذكر رحمه الله تعالى من بيان الحكم عند أهل العلم، وأنهم أجمعوا على كراهة الالتفات واختلفوا في هذه الكراهة هل هي للتنزيه أو للتحريم، فالجمهور على أنها للتنزيه، وبعض الشافعية المتولي يرى التحريم، وهذا قول أهل الظاهر أيضا، وهذا الأقرب والله أعلم لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، مع ما ذكر من إعراض الله عن الملتفت، ومع ما ذكر من اختلاس الشيطان بالالتفات من صلاة المصلي، والمصلي يجب عليه أن يأتي بالصلاة على وجهها، على وجهها، فما ينبغي له أن يتعمد التفاتا فيتلاعب به الشيطان في صلاته. قال رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وهذا الباب كالاستثناء من عموم ما تقدم، باب الالتفات في الصلاة، أي كراهة الالتفات في الصلاة بدليل الأدلة التي ذكرها، ثم استثنى من الكراهة ما ذكر في هذا الباب مع أدلته. هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ قال خلس، الخلس الأخذ في نهزة ومخاتلة، خلسه يخلسه خلسا، وخلسه إياه فهو خالص وخلاس. قال الهذلي: يا مي إن تفقدي قوما ولتهم أو تختلسيهم فإن الدهر خلاس. والاختلاس كالخلص الآخرة، الاختلاس أوحى من الخلص، والخلص النهزة إلى آخره، يكون افتعال من الخلسة، من الخلص أو الخلسة، من الخلسة، الخلسة النهزة، الخلس الأخذ في نهزة ومخاتلة، خلسه يخلسه خلسا، وخلسه إياه فهو خالص، وخلاس قال الهذلي إلى آخره، والاختلاس كالخلس، وقيل الاختلاس أوحى من الخلس، والخلسة النهزة كأنه خلسة، والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يخل سلبا مكابرة الذي يظهر هذا له. قال: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وذكر الأدلة على هذا، وأنه لا بأس بذلك، أنه يلتفت لأمر ينزل به، كأن يخاف من سقوط جدار مثلا، يصلي بجانب جدار فيلتفت إلى هذا الجدار الذي يخشى أن يسقط عليه، ما فيه مانع، أو يخاف قصد حية فيلتفت لأنه يتوقع أن تأتي الحية من هذا الجانب فيلتفت لأجل هذا الأمر الذي ينزل به، ما فيه مانع، أو سبع يتوقع أنه يأتي من جهة الفلانية فيلتفت جهة هذا التي يتوقع منها يصلي في مكان موحش، يتوقع السباع أن تأتي من الجهات هذه، فما فيه مانع أن يلتفت لأمر ينزل به، سواء لقصد حية أو خشية سقوط جدار، أو كذلك أيضا هجوم سبع عليه، هجوم سبع عليه، أو يرى شيئا في القبلة أيضا أو عن ميمنته، فما فيه مانع. إذا رأى شيئا في القبلة والتفت من أجل هذا يرجى أنها حاجة، فقد التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى النخامة في القبلة فحكها عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا جواب هل هنا محذوف، تقديره نعم يفعل ذلك للحاجة ما فيه مانع. هل يلتفت لأمر ينزل به كسقوط جدار أو قصد حية أو سبع، أو يرى شيئا يرى شيئا في القبلة كنخامة أو غير ذلك أو عن يمينه، هل يصنع ذلك أو لا يصنع ذلك؟ الجواب لا شك بدليل الأدلة التي ذكرها، نعم يفعل ذلك للحاجة ما فيه مانع. فلم يذكر الجواب لأنه معلوم من الأدلة. قال البخاري رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. قال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يلتفت في صلاته، لكن لما أكثر الناس التصفيق على أبي بكر رأى أنه يحتاج لأن يلتفت، فالتفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وحمد الله، حمد الله لما قال له مكانك، فصلى بالناس واستمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في صلاته وحمد ربه سبحانه مع رفع يديه، وهذا جائز ما فيه مانع ولا تبطل به الصلاة، فهذا الالتفات جائز للحاجة، وما كان يلتفت الصديق، لكن أكثر الناس في هذا فالتفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذه حاجة يلتفت لها الشخص ما فيه مانع، حتى لو رأى الأولاد يتضاربون ويخشى عليهم يكونوا بجانبه وفي مضاربة شديدة ربما يحصل خوف على الأولاد، فإذا التفت للحاجة ينظر هل هذه المضاربة تصل إلى القتل أو مضاربة عادية، إذا كان مضاربة عادية أصل في صلاته ويراقبهم، يراقبهم يحاول أن يراقبهم حتى يكمل الصلاة، وإذا أنه فيه ضرر عن الأولاد إن تركهم وواصل في صلاته لا بأس أن يقطع صلاته من أجل هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، تفضل، أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا ليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع نعم نافع أبو عبد الله مولى بن عمر رحمه الله، وهو من أوثق الناس مع سالم في ابن عمر، اختلفوا هل يقدم سالم أم نافع في ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، كان حريصا على الأمر العتيق حتى أثنت عليه عائشة وغيرها من الصحابة بذلك، وأنه لم يكن أحد على الأمر العتيق قالت عائشة إلا ابن عمر، فكان حريصا على الاقتفاء والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يمدح به الشخص، أن يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتفي طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوخى ذلك ويتحرى ذلك، فهذا مما يمدح به. ولقد مدح أهل السنة بهذا، أنهم يقتفون أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتمسون آثاره، آثاره المسموعة وآثاره أيضا الفعلية التي قصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. وأما ما جاءت قدرا فعلها ولم يقصد بها التعبد، فلا يلزم للشخص أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الطريق للبول، ونزل الطريق في الراحة، فلا يقال هذا سنة، وإنما حصل اتفاقا، حصل اتفاقا. وأما إذا نزل في مكان من الأمكنة لقصد الصلاة فيه، لقصد الصلاة فيه أو التعبد فيه، كما نزل في قباء عليه الصلاة والسلام لقصد التعبد، فهذا يفعل. وأما أنه يمر فرأى أنه يصلي ويريح الرواحل ويصلي في هذا المكان، فيتخذ هذا المكان لقصد العبادة، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح أبدا. أو يكون بايع تحت شجرة من الأشجار ثم تتوخى تلك الشجرة ويتبرك بها، هذا لا يجوز، هذا حرام، ولا يجوز أن تتبع مثل هذه الآثار. لكن ما كان من الآثار الفعلية والآثار المسموعة فيقتدى به إذا قصد الاقتداء أو فعله رسول الله لقصد العبادة، فيقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد عيب على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الأمور، عاب عليه أبوه وغيره ممن خالفوه في بعض الأشياء التي ظن أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وقد حصلت من رسول الله اتفاقا لا قصدا. قال عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتها أي حكها عليه الصلاة والسلام وأزالها، وهذا محمول على العمل اليسير لأن لا تبطل الصلاة. فإذا حتى نخامة وهو يصلي ما فيه مانع، وقد جاءت رواية في هذا الحديث نفسه أنه كان خارج الصلاة، لكن هذه الرواية ذكرها البخاري، والبخاري إمام الصنعة وإمام الشان، وإلا قد جاءت الرواية عن ابن عمر نفسه خارج الصلاة أنه حتى تلك النخامة وحكه وأزالها، لكن ذكر الحديث هنا البخاري رحمه الله استدلالا على أنه لا بأس بهذا العمل والالتفات من أجل هذا المعنى ما فيه مانع. فعلى هذا ما لا تبطل الصلاة إذا فعل الشخص بعض الأفعال التي لم تخرجه عن هيئة الصلاة، وهكذا كانت يسيرة ما فيه مانع، فقد حتى رسول الله هذه النخامة وهو يصلي. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، هذا مما لا يجوز أن الشخص يبزق أو يتفل في المسجد، هذا حرام. وقد كانت المساجد ما فيها هذه البسط والفرش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشدهم إذا بزق أحد في هذا أنه يدفن، وأن هذه كفارة البزاق هذا في المسجد، كفارته أن الشخص يدفنه، ليس معنى أنه يباح له أن يبزق، لكن إذا بزق في تلك المساجد المتقدمة فكفارة الإزالة، والإزالة بالدفن، والآن الإزالة بإبعاد هذا، ولا يجوز له أن يبصق مع وجود هذه الفرش والبصق، فإنه سيلوثها وربما تنبعث منها رائحة كريهة، هذا يبصق هذا يبصق، هذا حرام لا يجوز المسجد. ولكن كانت المساجد فيها الحصباء مفروشة بالحصباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بدفن هذا إذا حصل منهم شيء، وهذه كفارة يدل على أن هذا الفعل ما يصلح، هذا الفعل لا يصلح في المسجد، لكن من فعله أخطأ في هذا فكفارته الدفن، فإن المساجد تنزه عن هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوي أعمال النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، هذا من مساوي أعمال أمة محمد التي عرضت على رسول الله، تلويث المساجد بشيء من هذه الأشياء التي لا تليق بها، فإن المساجد ينبغي أن تصان عما لا يصلح أن يكون فيها، ومن ذلك النخامة أو القمامة أو غير ذلك، ويعتنى بنظافتها. طالب العلم يرى شيء في المسجد ما يليق به فعل يبعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد النخامة تقدم وأزالها وأوصل عناية بالبيوت هذه، عناية بالمساجد. ونحن ربما نرى الأوراق مبعثرة هنا وهنا، نرى بعض الأوساخ أيضا كذلك ولا نزيلها، بل بعضهم ربما يدخل الشاهي ويلوث القطيفة هذه أو البساط هذا بالشاهي ولا يبالي. فلذلك اضطر إخواننا أنهم يبعدوا البرادات من هنا لعدم مبالاة بعض الناس، اضطروا إلى أن يبعدوا البرادات من هذه الجوانب ويجعلوها في الخلف لتلوث البسط بالشاهي وبالمياه إلى آخر ذلك. وهذا عمل طيب منهم، عناية بالمسجد وحفاظا على نظافة المسجد، لا حرمانا للطلاب، وإنما هذا يقدم على ما ذكر، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأبعدت، الحمد لله المصلحة لا زالت موجودة، أبعدت إلى مكان آخر. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها. ما معنى حتها؟ نعم، حتها وأزالها. هل هذا العمل يبطل الصلاة؟ ما يبطل الصلاة لأنه يحمل على أنه يسير. أحسنت. قال: ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. وهذا قيد على الصحيح أن النهي عن المزاق إلى القبلة إنما هو في الصلاة، وينبغي أن تنزه القبلة عن أيضا كذلك المزاق في غير الصلاة، لكن من حيث التحريم الذي يظهر هو غيب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ثم ذكر العلة التي تقدمت: فإن الله قبل وجهه، فقدم العلة على المعلول، قدم العلة على الفعل المعلول وهو النهي، فلا يتنخمن أحد قبل وجهتي أو قبل وجهي، فقدم العلة في ذلك أي في النهي، فقال: فإن الله قبل وجهي، وإذا كان قبل وجهك فلا يتنخمن أحد قبل وجهه. هذه هي علة النهي، قدمت على المعلول، وتقديم العلة على المعلول جائز. قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وهذا الحديث كما تراه سدل به البخاري على الالتفات الجائز، وأنه لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم التفت، أو فإن النبي عليه الصلاة والسلام حك تلك النخامة. وهكذا أيضا فيه النهي الذي يظهر أن الاستدلال هنا على أنه لا يصلح للالتفات من غير حاجة: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم، أيضا كذلك الالتفات كما في بعض الأحاديث: فلا يلتفت بصلاته، فإن الله قبل وجهه. وقد قرأنا هذا الحديث الذي تقدم في الشرح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه صرف. فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، فهذه العلة التي ذكرت في النهي عن التنخم فإن الله قبل وجهه، وتقدم معنا أن العلة في النهي عن الالتفات أن الله قبل وجهه فلا يلتفت عن الله سبحانه وتعالى فيعرض بوجهه. وهذا الحديث على ظاهره يجرى، ولا منافى بينه وبين علو الله سبحانه وتعالى، فالله على السماء أو مستوى على عرشه فوق سمواته سبحانه بائن من خلقه جل وعلا، وهو قبل أيضا وجه المصلي، ما فيه تنافي. حال هذه المسألة كحال أيضا كذلك المعية والقرب، فإن الله مع عباده مع استوائه، وإن الله قريب من عباده مع علوه سبحانه وتعالى. وقد نهاهم عليه الصلاة والسلام من رفع الأصوات حال الدعاء، وأيضا كذلك كانوا يكبرون يرفعون أصواتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله قريب منا مع علوه سبحانه وتعالى، والله معنا جل وعلا مع علوه وهكذا أيضا قبل وجه المصلي مع علوه سبحانه وتعالى، فلا تنافي ولا معارضة أبدا، فلا إشكال في مثل هذه الأدلة التي فيها الدنو والقرب مع العلو، والله سبحانه وتعالى عال مع دنوه سبحانه وتعالى، وقريب من عبده مع علوه جل وعلا، وهو معنا سبحانه. وأما الحافظ فزلت قدمه فيها لو في غيره، لأنه لا يرى الاستواء ولا يرى علو الله سبحانه وتعالى كما هو حال الأشاعرة وحال الجهمية، فإنه نفوا صفة العلو لله جل وعلا، فزعم كما في بعض المواضع من الفتح ورد عليه البراك وغيره، فإنه قال في بعض الأحاديث قال وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، ويعني بذلك حديث إن ربه بينه وبين القبلة، فرد عليه البراك بهذا الرد الجميل قال وهذا صريح من الحافظ بنفي حقيقة الاستواء، استواء أو بنفي حقيقة استواء الله على عرشه، وهو علوه وارتفاعه بذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه العظيم، وهذا مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة، بل هو مذهب كل من ينفي علو الله على خلقه، ومنهم الماتريدية أو الماتريدية ومتأخروا الأشاعرة، وهو مذهب باطل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة، ومذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع أهل السنة والجماعة إلى آخر كلامه رحمه الله وحفظه الله. فهو كلام جميل رد على الحافظ الذي استدل بقوله عليه الصلاة والسلام إن ربه بينه وبين القبلة، قال هذا فيه رد على من زعم أنه على العرش بذاته، بل يزعم أهل السنة قاطبة من الصحابة ومن بعدهم إجماع أهل السنة، ودلالة الكتاب والسنة على ذلك الرحمن على العرش استوى، أن الله مستو على عرشه بذاته فوق سماواته بائن من خلقه جل وعلا، هذا هو الاعتقاد الصحيح، فما عندنا استعداد نترك هذا الاعتقاد الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من أجل الحافظ رحمه الله أو من أجل غيره ممن زلت أقدامهم في هذا الباب. لذلك رد عليهم المقيم في النونية برد جميل فقال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل على أنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان، صدق والله، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان، ألف بل ألفان من الأدلة تدل على علوه، أدلة عقلية وأدلة نقلية مع صريح الفطرة تدل على علو، وذوق أيضا حلاوة القرآن كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق السماء مباين الأكوان، ثم نترك هذا من أجل الحافظ قال أو من أجل النووي قال أو من أجل فلان من تأثر بالتمشعر وزلت قدمه في هذا مع إزالة السنة له، نترك هذا ويحصل لنا ارتباك من أجل فلان وفلان، هذا لا يجوز ولا يليق. فما أحسن كلام ابن القيم، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان، من أجل هذا الهذيان من أجل التعطيل الذي أنتم عليه نترك علو الله سبحانه والقول بأنه مستوى على عرشه من أجل أن الحافظ قال كذا من أجل فلان، هذا هي الدبدبة في الدين، أن الشخص يرتبك عند أقوال مثل هؤلاء الأئمة رحمه الله، فلا بد من عقيدة راسخة في هذا وفي غيره مما كان من باب توحيد الأسماء والصفات أو الربوبية أو الألوهية، فيجب رسوخ القدم في هذا الباب، مهم جدا القناعة بما كان عليه السلف، فلا أحد من السلف يذهب إلى ما قال الحافظ وأن الله سبحانه وتعالى ليس بمستوى على عرشه بذاته، من قال من هذا؟ أبو بكر قال بهذا، عمر، علي، ولا واحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله الذين أنتم تتبنون مذاهبهم هل قال به الشافعي؟ بل الشافعي صريح قوله ينقل عنه كما في العلول الذهبي وغيره أنه يرى أن الله مستوى على عرشه بذاته، أبو حنيفة، مالك، أحمد، كل هؤلاء الأئمة اتفاق منهم أن الله مستوى على عرشه، فإذا من معكم؟ معكم الجهم ومعكم المعتزلة ومعكم هؤلاء الأشاعرة الذين تأثرتم بهم، وأما السلف فما معكم أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين يقول الله ما هو مستوى بذاته. ثم يأتي بعض الناس يريد أن يربك أهل السنة في هذه العقيدة التي قد رسخت في قلوبهم ويشكك أهل السنة، فالحافظ زلت قدمه رحمه الله وهو إمام جليل، أنه زلت قدمه ابن عساكر البيهقي، جماعة من الأئمة أئمة السنة، فلهم جهود في السنة ولهم جهود أيضا كذلك في الحديث رحمهم الله، ولهم جهود في نشر العلم، زلت أقدامهم وأخطأوا في هذه المسائل ولا تجوز موافقتهم، خالفهم من هو أعلم منهم بهذا الباب من أئمتهم الذين هم أرفع منهم درجة كالشافعي رحمه الله وكمالك وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع. بل رسول الله على خلاف هذا المعتقد، فهو يثبت علوه سبحانه وتعالى. القرآن ناطق بهذا في أكثر من موضع، الرحمن على العرش استوى، والسنة ناطقة بهذا وأن الله مستوى على عرشه في حديث الجارية وفي غيرها، وإجمع الأمة كذلك أيضا نقل على هذا أن الله مستوى على عرشه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والله ما بعد الحق في هذه المسألة إلا الضلال. فالحاصل هذا الحديث يجرى على ظاهره كما نجري المعية وكما نجري القرب على ظاهره مع علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، فنحن نجري المعية على ظاهرها ونجري أيضا كذلك القرب على ظاهره أن الله قريب منا سبحانه وتعالى ولا ينافي علوه جل وعلا، وهكذا الله معنا ولا ينافي علوه، وهكذا الله سبحانه قبل وجه المصلي ولا ينافي علو الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة الصحيحة، فلا منافى بين هذا الحديث وبين علو الله سبحانه على عرشه. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصر قبل وجه، الحديث حق على ظاهره. هذا كلام من شيخ الإسلام ما شاء الله. قال الحديث حق على ظاهره، شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. أي والله هذه العقيدة الصحيحة، بل هذا هو الوصف يثبت للمخلوق. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، فلا منافى، فأي فوق يناجيها، يناجي السماء ويناجي القمر ويناجي الشمس، لكانت السماء فوقه وأيضا قبل وجهه، فلا منافى، ولله المثل الأعلى. فالمقصود من ضرب الأمثال هو البيان لا التشبيه. قال رحمه الله لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. أي والله هذا هو، فاحفظ هذه الفائدة، المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. فالمقصود بالتمثيل هو بيان جواز هذا وإمكان هذا لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فالتمثيل والتشبيه إنما هو في الرؤيا لا في المرئي. قال رحمه الله لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيني كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، وهو مخلوق مخلوق، والله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا مخلوق صغير كما ترون، والله عظيم لا أكبر من الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، هو أكبر من كل شيء، كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقهم قبل وجهه. أي والله يرونه من علو سبحانه وتعالى، الأشاعر لهم مغالطة في هذا الباب، فنحن نرى سبحانه وتعالى من علو فوق قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هو عليه أوكد. كلام طيب. فالأشاعرة لا تصدقهم أنهم يثبتوا الرؤيا يوم القيامة، فلهم شيء من المغالطة، بعضهم أثبتها على ما هي عليه مما أثبت أهل السنة وبعضهم يغالط. استفدنا من هذا الحديث ومما استفدناه أنه لا بأس بالالتفات للحاجة، ومما استفدناه تنزيه المساجد مما لا يليق بها، ومما استفدناه أن الله قبل وجه المصلي، وهذا يدل على علو منزلة الصلاة في الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى قبلة المصلي حال كونه مصليا، فهذا يدل على منزل الصلاة ومحبة الله سبحانه وتعالى للصلاة، فهي من أعظم العبادات. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود جزء من أجزاء الصلاة وهو من أشرفها، فلذلك خص بالذكر. إلى هنا تفضل.